الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، كنا قد ابتدأنا بالأمس في شروط الشركة، فقلنا إن الشرط الأول لابد أن يكون على دراهم ودنانير أو على متقوم مثلي، والشرط الثاني المالان مع بعضهما البعض، وتوقفنا عند الثالث وهو أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. أنا وضعت مالا وشريكي وضع مالا، ثم خلط المالان مع بعضهما البعض، فصار هذا المال هو مال الشركة، لكنه في الحقيقة نصفه مشاع لي مثلا، ونصفه مشاع لك. والإنسان يتصرف في مال نفسه، ولا يجوز له أن يتصرف في مال غيره، لكن من إذن من كل واحد منهما للآخر يشعر هذا الإذن بأنه يمكن للآخر أن يتصرف في كل المال بما يكون فيه المصلحة، وإلا فكان الإنسان يتصرف في مال غيره بدون إذنه. أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. قال بعد الخلط، وفي هذا الشرط إشارة إلى الصيغة، وهي ما يدل على الإذن من كل منهما للآخر في التصرف لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما، لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا يعرف الإذن إلا بصيغة. كيف نعرف أن فلانا الشريك الأول أذن للشريك الثاني والثاني أذن للأول؟ قد يتصرف في العمل واحد فيكفي في ذلك إذنه، المهم هذان الشريكان أذن كل واحد منهما للآخر بالتصرف في ماله. فإن قال أحدهما للآخر اتجر في هذا المال، اتجر أو تصرف يعني في مال الشركة، اتجر في الجميع فيما شاء، ولو لم يقل فيما شئت كالقراض، يعني لا يشترط أن يقول اتجر تصرف، ومعنى ذلك أنه عمم في ذلك. هل يشترط أن نزيد على هذه الكلمة اتجر أو تصرف فيما شئت؟ ولو لم يقل فيما شئت كالقراض، ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر. أنا قلت لشريكي تصرف فيما شئت، اتجر فيما شئت، الآن هو معه الإذن أن يتصرف في ماله صالة وأن يتصرف في مالي بالوكالة، لكن لم يخاطبني هو كما خاطبته، فلم يقل لي اتجر أو اتصرف فيما شئت. عند ذلك هل أستطيع أنا أن أتصرف في مالي هذا؟ لا أستطيع، لأنني أذنت له ولم يأذن لي. ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر، فيتصرف في الجميع أيضا. فإن شرط ألا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر. الأول قال اتجر وتصرف في كل مال التجارة، يعني في نصيبي، طبعا من الأصل هو يتصرف في نصيبه، لكن لو قال له أنا أتصرف في نصيبه، لا، ماذا كان الجواب؟ قال الآخر عندما أذن له بالتصرف قال أنت لا تتصرف في شيء من مال التجارة، لك الحق أن تمنعه من التصرف في مالك ابتداء، فلماذا تمنعه من التصرف في ماله؟ وإن المنع من التصرف في ماله يقتضي أنك حجرت عليه بدون سبب، صحيح؟ واحد قال لك في مالك لا تتصرف أبدا، معنى ذلك حجر هذا، والحجر هل هذا بسبب أم بدون سبب؟ بدون سبب، والحجر لا يكون من شريك على شريكه، لذلك نقول إن هذا العقد فاسد. يعني إذا سمح أحد الشريكين للآخر بالتصرف في كل مال التجارة والآخر منع من التصرف في كل مال التجارة، عند ذلك فسد العقد. نعم. نحن لماذا يشاركه أصلا؟ نحن الآن هذه شركة مالين، مو شركة قراض. لو كانت شركة قراض إلا خذ هذا المال مني، المال ومنك العمل، والذي يقدم المال لا علاقة له أبدا في التصرف في التجارة. أما هذه الشركة شركة عنان، كل واحد منهما سلم رقبته للآخر من أجل أن يتشارك معه، فكيف يمنعه؟ يمنعه حتى من ماله؟ فأنت لماذا تمنعه من ماله؟ ماله في الأصل يحق له أن يتصرف فيه، منعك إياه من التصرف في ماله حجرا عليه بدون سبب. وفي أي حق لك أيها الشريك أن تحجر على شريكك مجرد أنك شاركته في هذا المال؟ سيأتي معنا ربما هنالك مصالح من أجل الشركة، أذنت لك أن تتصرف ولم آذن لك أن مثلا تجعل أي بيع بدين، نسيئة هذا حق، بيع نقدي ولا تبع مثلا بالدين هذا حق، ممكن أن يستثني من ذلك، ما في مانع. إحنا اتجرنا في شركة مثلا الأخشاب وراح اشترى ذهب، قال هلا بيطلع الذهب بينزل الذهب، تعال يا أخي أنت، الإذن بيننا تجارة أخشاب، أنت عندما اتجرت في مسألة أخرى فإنك تتحمل عاقبتها بالنسبة للخسارة التي يقع فيها. فإن شرط ألا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه. فلو اقتصر كل منهما على اشتركنا في هذا المال لم يكفي الإذن المذكور، ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال. اشتركنا يعني خلطنا المال، وليس فيها أي نوع من الإذن في التصرف، ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة. قلنا إن المال ينقسم إلى قسمين، مال يحتاج إلى خلط ومال لا يحتاج إلى خلط. ثلاثة إخوة لا يوجد لهم أحد سواهم من الأقرباء، مات والدهم فخلف لهم كل المال، هذا المال الموروث قبل أن يقسم يحق لهم أن يتشاركوا فيه؟ يحق لهم أن يتشاركوا فيه، لأنه في الأصل ما زال مخلوطا خلطة صحيحة ولم يقسم، وعرف أن لكل واحد من هؤلاء الثلاثة الثلث فيما ورث والدهم وفيما ورث والدهم. نعم. فلذلك لا يلزم من حصول ذلك الأمر أن يخلط ذلك المال. أما جواز التصرف مشاعا لا بد من كل واحد من من هؤلاء الثلاثة أن يشير إلى شريكه بالتصرف في كل المال. الآن عقدت الشركة، جئنا بالمال، خلطنا المال، أذن كل واحد منا للآخر في المال، وبعد ذلك بعد سنة أو بعد صفقة معينة سيظهر الربح والخسران، كيف نوزع الأرباح والخسائر في هذا العقد؟ الأرباح والخسائر بشكل مختصر في ذلك إنما تكون عند الإمام الشافعي على قدر المالين، فلان دفع 1000 والثاني دفع 2000، فالذي دفع 2000 له ضعف الذي دفع 1000، أي إن الأرباح ستقسم 3، كذلك تقسم الخسائر 3، والرابع أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. باعتبار القيمة لا الأجزاء، سواء شرطا ذلك أم لا، تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه. عندنا الشركة إما شركة عمل وإما شركة مال، فلما كانت هذه الشركة شركة مال فإن الربح والخسران إنما يكون على قدر المالين. أنا وياك اشتركنا في جزء من المال، اشترينا عقارا بيتا، أنا دفعت ربع البيت ثمن البيت وأنت دفعت ثلاثة أرباع هذا البيت، ربحنا في النتيجة 400، أنا أحصل على 100 وأنت على 300، كل واحد بحسبه. كما كان المال، المال قسم على 4 في رأس المال، كذلك الربح يقسم على 4، صاحب الربع يأخذ ربعه وصاحب ثلاثة أرباع يأخذ الباقي، كذلك لو كان أثلاثا أو مناصفة، إذا الربح والخسران على قدر المالين. لو خسرنا 400 فإن صاحب الربع يخسر 100 وصاحب ثلاثة أرباع يخسر 300. هذا في شركة المال، في شركة العنان لابد أن نفهم ذلك، لأنه في شركة القراض سيختلف الأمر تماما، واحد قدم التعب هناك والثاني قدم المال، فالذي قدم التعب لا يخسر شيئا لأنه خسر تعبه، ألا يكفي أنه طيلة العام يعمل ومع ذلك ما خرج شيء، لأن ذلك ثمرة المالين فكان ذلك على قدرهما. كما لو كانت بينهما شجرة فأثمرت، اشترينا شجرة وهذه الشجرة طرها الجوزات فيها وبعد ذلك فرطها الجوزات، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، كيف يقسمون بعضه؟ هذا بيأخذ جوزة والثاني بيأخذ تنتين، وهلم جرة. أو شاة فنتجت، شاة أيضا كانت بينهما مناصفة، حملت في هذه السنة فولدت مثلا سخلتين، هذا يأخذ سخلة إذا كانتا متساويتين، أو نقيم هاتين السخلتين فكل واحد يأخذ نصف قيمة هاتين السخلتين. فإن شرطا خلافه، قال له يا عمي أنا زلمي وجيه بالسوق وأنا بعرف بيعه بيشتري أحسن منا، أنت بتحط النص وأنا بحط النص بأصل الماء، لكن عند الربح أنا أخذ ثلاثة أرباع وأنت تأخذ الربع، هل يصح؟ يعني جعل لوجهه كما كان في الشركة الفاسدة في أول الأمر الربع من أجل وجهه، فهل يصح ذلك؟ لا، لا يجوز. فإن شرطا خلافه بأن شرط التساوي أو شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين، قال له أنا بحط 100 وأنت بتحط 500 لكن الربح والخسارة مناصفة، هل يصح؟ لكن بعد ما تطلع الربح قام صاحب 500 مثلا فتنازل عن النصيب حتى وصل إلى النصف، تنازل أخذ حقه ابتداء وبعد ذلك تنازل، هذه مسألة أخرى. أما الأصل ما حقه؟ كل واحد يأخذ بحسب ماله، يقسم على نسبة الأسهم التي تكون في المال. إذن فإن شرطا خلافه بأن شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين، يقولون إنه نحن نتساوى في الربح والخسران لكن مالي 100 ومالك 500، هذا لا يصح أبدا. أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين، أنا دافع 100 وأنت دافع 100 لكن أنت تأخذ الربع وأنا أخذ ثلاثة أرباع، أو أنت تأخذ الثلث وأنا أخذ ثلثين، هل يصح ذلك؟ حرام. فسد العقد لأنه مخالف لموضوع الشركة، ولو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط. هذه شركة أم أجراء؟ شركة، والشريكان سيقومان بالعمل مع بعضهما البعض، ولسبب من الأسباب لا يمكن أن يتوفر النشاط عند كل واحد من الآخر يساوي الآخر تماما، ولكن العبرة هنا ليست إنتاجية، وإنما العبرة في هذه الشركة رزق رباني، فقد يبيع ربما الأقل نشاطا بيعة واحدة في السنة تربح أكثر مما يعني يفكر ذلك الإنسان بنشاطه في كل السنة. فلا علاقة في هذه المسألة أن يقول أنا أكثر منك تواجدا في المحل، أنا أكثر منك سفرا، أنا أكثر منك جدالا، أنا أكثر منك متابعة في المحاكم، إلى غير ذلك مما يحصل ما بين الشركاء. أنا أستلم الدفاتر فأريد عليها راتبا، أنا موظف في هذه الشركة اسمي مدير عام أخذ راتبا زائدا، كل ذلك حرام. هذا الذي يفعل اليوم في الشركات ويؤدي إلى فسادها. فترى أن الإنسان مع أنه شريك يقول أنا مدير عام أخذ راتب مدير عام، أنا مثلا عندي ابن حطه مثلا، وهلما جرى ترى أن الأشياء ماذا تحدث فيها؟ تحدث فيها إشكالات معينة خارجة عن موضوع الشركة، فيصبح ذلك الشريك أجير، لأن المدير العام للشركة أجير أم شريك؟ الذي يأخذ الراتب استأجرناه مدير عام لأنه يأخذ راتبا، فكيف تأخذ راتبا أجيرا وتكون آمرا وأنت شريكا؟ لا يمكن أن يتساوى ذلك الأمر مع بعضهما البعض، فإما أن تكون شريكا وإما أن تكون أجيرا، ولا يمكن أن تجمع ما بين الشريك والأجير في آن واحد. وهذا من الأشياء التي تحدث يعني ولا تصح في مذهبنا، ما يحدث مع الناس في أبسط الأمور. بيشتروا سيارة أحيانا مع بعضهم مناصفة، بعد ما بيشتروا هذه السيارة يوضع شوفير على السيارة سائق، السائق يقول أنا إلي التلت على عملي وإلي النصف، التلت الثاني مثلا على حصتي. فنقول له أنت عندما أخذت الثلث كنت أجيرا، وعندما أخذت الثلث الثاني كنت شريكا، فهل يصح أن نجمع ما بين الشركة والإجارة في آن واحد؟ هذا لا يصح، ولذلك هذا العقد فاسد لا يصح أبدا، إما شريك وإما أجير. حطوا واحد ثالث عند الإمام الشافعي ما لحل. كما لو شرط التفاوت في الخسران فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله. يعني عندنا قاعدة، إذا فسد العقد، إذا فسد العقد ما بين شريكين، فيعود الأصل هذا العقد، إذا فسد فيعود صاحب العمل إلى أجرة عمله وتفسد الشركة، فيرجع كل منهما، يعني صاحب المال يأخذ الربح وصاحب العمل عند ذلك ماذا نعطيه؟ نعطيه أجرة، لأن العقود الفاسدة لا يترتب عليها أننا نأكل تعب الناس، لابد أن نقدر تعبهم الماضي كإنسان أجير قام في هذا العمل، كم تساوي أجرته؟ نعطيه الأجرة لأن العقد كان فاسدا. فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض. إذا فسد، لو أنا أعطيتك مالا وأنت اتجرت به ولسبب من الأسباب اختلفنا، قلنا هذا المال مني شركة قراض وهذا التعب منك، اختلفنا، أنا قلت شاركتك على أن يكون على لتعبك الثلث ولي الثلثين مقابل المال، أنت قلت لا إنما اشتركنا على النصف، واختلفنا مع بعضنا، أنت تقول النصف وأنا أقول الثلث، ماذا نفعل؟ نقول فسدت الشركة. ماذا نفعل فيها؟ نأتي بإنسان معين ويسأل في هذه الشركة له خبرة، كم يساوي أجرة هذا العامل اللي حطينا به المحل؟ كان باسم شريك، لو كان شريكا، لو كان عاملا هذا الشريك، كم تساوي أجرة عمله في اليوم؟ هل تساوي مثلا 200 ليرة سورية؟ كم يوم اشتغل في هذا العمل؟ اشتغل عدد من الأيام، نأتي إلى هذه الأيام نضربها بأجرة اليوم، فيبلغ ما بلغ أجرته، نعطي أجرته والربح كله لمن؟ لصاحب المال. هذا إذا فسدت الشركة. فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا فسد، وتنفذ التصرفات منهما. ما منقول له كل واحد عامل تو سابقات، والله عملك فاسد عملك فاسد عملك فاسد، تعو كل واحد اشترى من هالمحل يرجع البضاعة. لا، التصرفات جائزة لأن الأصل موجود الإذن في هذه الشركة، فكانت التصرفات جائزة. ولكن الخلاف أين حدث؟ الخلاف حدث في نسبة الربح، هذا قال الثلث وهذا قال النصف ولم يتفقا على شيء، فنعود إلى أجرة المثل. وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين، ويتسلط كل منهما على التصرف إذا وجد الإذن من الطرفين بلا ضرر. لما قلنا أن يأذن كل واحد منهما للآخر، شريكي راعى الصلاة وجزمون بعته، ضروري استنى شريكي حتى يجي واستشيره؟ لا، أيضا أنا ذهبت إلى البيت لأتناول الغداء، كان شريكي في المحل فباع، هل له الحق أن يبيع؟ كان خارج المحل باع صفقة مع الآخرين، له الحق أن يفعل ذلك؟ أذن لكل واحد منهما في التصرف، ولذلك كل واحد يتصرف حيث لا ضرر على شريكه. ما هي صور الضرر؟ قال فلا يبيع نسيئة للغرر. عقدنا مع واحد عقد، هذا الرجل من الممكن لو قلنا له هات ثمن المال ثمن الحاجات فيدفعها مباشرة، وقلنا في باب البيع للبائع أن يحبس المبيع حتى يؤدى الثمن، لأنه إذا كان المشتري يريد حاجته فهو يلحقها حتى يدفع ثمنها، أما إذا سلمته إياها ستلحقه أنت من أجل أن تأخذ الثمن منه. اتفقوا الأصل عدم بيع الدين، أما إذا اتفقوا على الدين فهم يتحملان، يعني فهما يتحملان ذلك الدين. فلا يبيع نسيئة للغرض، لأنه أحيانا قال له بالدين قال له حط لي رطلين، مو هيك بيقولوا بالمتان؟ يعني مسألة سهلة، الآن ما بدي أدفع شيء. ولذلك ترى أنه كثير من الناس ربما على مستوى بيت من بقالية بينكسر بيت وبيفلس، لأنه الولد في البيت بدبر حاله والمرأة بدبر حالها في أي شيء، ما دام في دين جبنا جبنا جبنا جبنا، فبتلاقي مصاريفه صارت من هذه البقالية أضعاف مضاعفة عن الواقع الحالي الذي كان يشتري في المال. ولذلك هنا غرر يحدث أثناء الدين، لذلك لا يبيع بنسيئتين. نعم. الشيء الثاني، لا يبيع بغير نقد البلد. عنا في سوريا طالع قرار ممنوع العمل لا بالذهب مثلا، حتى بالذهب ممنوع التعامل، شراء للزينة ما في مانع، أما أنا بدي اشتري بيت نقول له هذا بكيلو ذهب هذا البيت أو بكيلين ذهب، هذا الأصل ممنوع التعامل بالليرة السورية. كل تعامل بغير الليرة السورية يوقع الإنسان في ضرر معين، قال له لحبيعك يا باليورو بدي بيعك يا بالدولار إلى غير ذلك، طالع له يورو أو دولار إلى غير ذلك، ماذا فعل فيها؟ عندما أخذ هذا ربما خالف، أين المشكلة هنا؟ عندما باع بغير نقد البلد أوقع نفسه في ورطة مع السلطة هو في غنى عنها، صحيح؟ هذا يعمل بصرافي صار اسمه، ما عاد صار اسمه بائع ومشتري، عند ذلك أوقع نفسه عندما باع بغير نقد البلد بتوجه العتب عليه من السلطان وربما يؤذيه ويصادر ماله. طيب أنت كنت السبب عندما بعت بغير نقد البلد أن المال صودر منا، فعلى من هذا؟ هذا على من تصرف بغير نقد البلد، لأنه لا يجوز أن يفعل ذلك. والله ما دخلني، أنا رايد المصلحة، كما أنت تريد المصلحة أوقعته في الضرر، فالضرر إنما يكون عليه، لا يجوز أن يفعل ذلك. ما اثنين متفقين يصطفلوا بتحملوا الضرر وبتحملوا الربح. نعم. ولا يشتري بغبن، مسألة تساوي 10 فكيف تدفع فيها 12 أو 13؟ يعني في مسألة أحيانا نشتري ب10، يعني سعر هذا الكتاب مثلا 10، واحد شاطر كتير بيجيبه ب9، يعني ولقى مصلحة أنه هذا اللي باعنا يا درويش وإلى غير ذلك، جاي على بالنا ننفعه، وصلنا للإداش. هذا ما اسمه غبن، زيادة ليرة نقص ليرة. أما بعشرة اشتراه بخمسطاعش ما عاد ينباع هذا الكتاب، هذا في غبن. أيضا لا يشتري بغبن. كما مسألة ثانية، في بعض الناس يقولوا المال اللي مو ببلدك لا لك ولا لولدك، شو ببيع؟ ببيع له المحافظات، وبدأ يفتل بقى طول الجمعة، اليوم بحمص ويوم بحما ويوم بكذا. فهذه المسائل قال: ولا يسافر بالمال المشترك لما في السفر من الخطر. السفر قطعة من العذاب، مهيد مهلكة. فإن سافر هذا الإنسان قال سافرت من أجل المال ضمنا، فإن باع يعني في هذا السفر صح البيع، وإن كان ضامنا والربح لمن بكليهما، ولو هلك المال فعليه لأنه سافر بدون إذن شريكي. لكن لو من عادتهم أنهم يبيعوا بالمحافظة والاثنين هذا جمعة بيطلع بيبيع وهذا جمعة بيطلع بيبيع، هذا أصل عمل قائم على ذلك. لكن لو تفرد واحد من الاثنين بذلك هل يصح؟ لا يصح. ولا يدفعه لمن يعمل فيه لأنه لم يرضى بغير يده، فإن فعل ضمن. أنا شريك أنا وإياه، شفت واحد بده يفتح محل، تعال احنا الحل أعطيك من مال الشركة 100,000 وانت افتح المحل والربح للشركة. شريكي ما عنده علم، هل أكون ضامنا في ذلك؟ نعم أكون ضامنا ولا يجوز، لأنه عندما شاركني إنما شاركني من أجل أمانتي، من أجل مالي، من أجل خبرتي، صحيح؟ أما ما شاركني من أجل أن أشارك إنسانا آخر. أما لو كان الأمر بينهما على أن يشارك إنسانا آخر لا بأس في هذا الأمر، أما واحد يتصرف يضمن هذا التصرف. هذا كله إذا فعله بغير إذن شريكه. كلمة هذا كله تعود على أي شيء؟ لا يتصرف بنقد البلد، لا يسافر، لا يشارك أحدا، كله يعود على الماضي. نعم. فإن أذن له في شيء مما ذكر من الماضي جاز، قال له سافر في المال، بع بغير نقد البلد، شارك بعض الناس في بعض حوانيتهم، هل يصح ذلك؟ في شركة من الاثنين وإذن من الاثنين صح الأمر. ويشترط في العاقد أهلية توكيل وتوكل. أنا ما بجيب شارك ولد صغير لأنه ليس أهلا للعبارة، لا عنده أهل بالإذن ولا له تصرف في ماله وهو محجور عليه، فلا ليست عنده، لا يتوكل عن غيره ولا يصح له أن يوكل غيره. كذلك المجنون فلا يصح، لا بد في كل عاقد من العاقدين، يعني في كل شريك من الشريكين أن يكون أهلا، أهل لأي شيء، يوكل ويوكل. فإن وكل صح إذنه، وإن توكل صح فعله، لأن كل منهما وكيل عن الآخر. فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر أهلية التوكيل فقط. هذا بصير عنا مال اليتيم، فكيف ننتشر بمال اليتيم؟ يأتي ولي اليتيم فيأذن في التجارة في ذلك الأمر لشريك، فهذا ليس عنده قدرة على أن يتوكل من قبل الآخرين، وإنما عنده قدرة أن يوكل. أو كان هذا الرجل أوضح من ذلك، لا نحتاج إلى أن نقول مثلا يتيم، كان أعمى والأعمى لا يستطيع، هنالك أشياء تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى مماكسة، ربما لا يستطيع الأعمى أن يتصرف فيها. في بعض الأشياء يصح الأعمى أن يتصرف فيها، وهنالك أشياء ستأتي معنا. لكن لو كان أعمى ومعه مال، ورث مالا من والده، أو تصدق عليه بعض المسلمين بمال وكان فقيرا يكفيه للعمر الغالب، فأعطاه إلى إنسان معين من أجل ماذا؟ أن يتجر به، فهو أهل للتوكيل يوكل، لكنه ليس أهل أن يوكل، فعند ذلك يصح تصح الشركة؟ تصح. حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب. الآن الشركة فهمنا أن تكون على نبض من الدراهم، وأن يخلط المالان، وأن يأذن كل واحد منهما للآخر في العمل، وأن يكون الربح والخسارة بقدر المالين. بقي عندنا لو أردنا الآن أن ننهي هذا العقد، متى ننهي؟ الأصل في الشركات إذا أراد أحد الشريكين في لحظة من اللحظات أن يفسخ هذه الشركة له الحق في ذلك. يا أخي اجعل المحل. كثير في بعض الناس يقول أخي أنا اليوم شايف منام زعجني ما بدي هذه الشركة، تعال نفصل، فصير قسمين هذه الشركة، كل واحد له الحق أن يفصل هذه الشركة. يفسخ الشركة متى شاء. في أشياء جديدة اجتهد فيها المجمع الفقهي اليوم يعني في هذه الأيام، وذلك بسبب الشركات الكبيرة الضخمة. مثلا هذا شركة مقاولات أخذت على بناء مثلا سد، هذا السد يحتاج إلى بناء 5 سنوات. إذا بده يجي كل واحد الشركاء بعد يومين يقول أنا بطلت، ما عاد تستقيم الأمور. أو بدنا نعمر مثلا بناء ضخم كالمستشفيات مثلا والفنادق الكبيرة، أو تعبيد طرق طويلة مثلا مثل طريق من هنا إلى المدينة المنورة مثلا. هذه الأشياء لا تنجز في يومين ولا في يومين. قالوا إن هذا النوع من الشركات لا بأس بتحديد وقت الشركة فيه، يعني لا يحق لأحد الشريكين أن ينسحب حتى يتم العمل. حتى لو مات فإن ورثته يلتزمون بأن يكونوا من يعني خلفا لهذا الرجل في العقد من أجل أن نصحح ذلك العقد. وإلا العمل يعني ليس العمل عبارة بعدنا مسجلين وانتهينا، اليوم ما في عنا شيء، رح نسكر الديون اللي علينا وناخذ ديون اللي لنا ونفسخ الشركة. هذا الكلام لو كنا فاتحين بقالية بينتهى، أما لو كان عندنا شركة كبيرة فيها إشكال. ولذلك يرتئي المجمع يعني باجتهاد من الفقهاء أن هذا الأمر من الممكن تحديد مدة من أجل هذا العمل. ولكل واحد منهما أي الشريكين فسخها، أي الشركة متى شاء ولو بعد التصرف، لأنها عقد جائز من الجانبين وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهما. فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي، لم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول. يعني لا بد لكل واحد من الآخر أن يقول للآخر عزلتك، من أجل أن لأن الأصل في الإذن سمح كل واحد منهما للآخر أن يتصرف في ماله. في العزل لا بد أن يعزل كل واحد منهما الآخر عن التصرف في ماله. هنالك أحوال تفسد الشركة بشكل طبيعي، ومتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه بطلت. تلاقي الواحد أول ما بيموت أول عملية بياخذوا قفل بيحطوا على هالمحل، ضبوا هالدفاتر موقوفة بسبب وفاة فلان، لأن المال انتقل من فلان إلى الورثة، لذلك بطلت الشركة السابقة. إذا قالوا الأولاد والله كلهم مثلا نحن نريد أن نتابع معك، لابد من عقد جديد، فلا بد أن يقولوا مع شريك والدهم السابق تشاركنا في حصتنا من والدنا، لو كانوا مجتمعين مع بعضهم البعض، وتقسم الأرباح عليهم بنسبة حصصهم من مسألتهم الإرثية التي كانوا فيها. إذا مات أو جن، عندما جن سقط إذنه ولذلك لا بد من فسخ هذه الشركة، أو أغمي عليه. أحيانا الواحد يكون معه مرض بسيط ويغمى عليه يغط مثلا 5 دقائق 10 دقائق، يقول لا، إذا كان هذا الوقت يعني يمر عليه وقت صلاة عند ذلك نقول فسدت الشركة لأن هذا الأمر طويل. أما إذا كانت عبارة عن لحظات، الواحد صار معه دوخة مثلا صار معه كذا فسدت الشركة، هذا أمر صعب. أو حجر عليه بسفه، الشريك له إذن، أما عندما يصبح سفيها صار له ولي ومن يريه وصي عليه، ولذلك نقول لما صار له وصي يلي ماله عند ذلك لا إذن له، فلذلك تنفسخ الشركة. أي انفسخت لما مر أنه عقد جائز من الجانبين. واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به كما قلت، لأنه خفيف وظاهر، وظاهر كلام الأصحاب يخالفه. يعني أصل الكلام إذا حدث مكروه له بأي إغماء فسدت الشركة. هذا القيد جميل جدا، إنه إذا أسقط هذا الإغماء فرض صلاة يفسد الشركة. ما أسقط فرض صلاة لا يفسد الشركة. كيف يكون؟ يعني لو مثلا أذن العصر فأغمي عليه لكنه فاق قبل أذان المغرب بما يسع تكبيرة الإحرام مثلا، فهذا سقط وقت الصلاة عنه؟ ما سقط، لذلك لا تسقط هذه الشركة ولا تنفسخ تتمة. الآن اختلفوا الشريكين مع بعضهم، بصحي إنه الشريك للثاني أنت حرامي مثل ما بيساووا هلا الناس مع بعض البعض، أكلتني خنتني، لا لا يجوز هذا الكلام، لأن الأصل عندما شاركته ووضعت مالك عنده أو وضع ماله عندك كان يستعملك ويظن فيك يد الأمانة، فكل كلام يتكلم فيه الشريك، ربحنا خسرنا حدثت مشكلة من المشاكل، لكن لابد أن ننظر في مسائل تصدق وفي مسائل تحتاج إلى يمين. مثلا في يوم من الأيام نحن نعلم أنه حدث حريق في سوق، مثلا خان الجمرك احترق من أول الأول مثلا، هذا الخان احترق، معنى ذلك لو جاء أحد الشريكين الذي يعمل قال احترق محلنا، قال له شو الدليل؟ قال له هل باقي أحد في دمشق لا يعلم أن هذا الخان قد احترق؟ كل الناس تعرف أن الخان احترق واحترقت فيه بضاعتنا، الحريقة ليس مو حريقة كلها لأنه شب فيها حريق فأخذ فيها هذا السوق يعني الكبير، شب فيها وذهبت فيها بيوت جيدة ومكاتب جيدة وعقارات ويعني أشياء، حتى سمعنا من الكتب العلمية يعني ذهب كان اسمها زقاق سيدي عمود، ذهب منها مكاتب لبعض العلماء نفيسة فيها كتب لم توجد حتى من المخطوطات وكذا، احترقت في ذلك الحريق. على كل حال يد الشريك يد أمانة وينبغي أن يصدق في كل ما يقول، لكن لو قال له مثلا سرق المحل أو احترق المحل، أخي المحل المعروف كل يوم نحن عم نشوفه ما عندنا دليل على هذا الحرق، يا ترى هذا الحريق الذي حدث أحيانا ممكن يصير حريق ويلتم هيك جارك ما يدرى فيك ماس كهرباء حرق لك بعض أوراق وإلى غير ذلك، فبعض الأشياء الثبوتية حرقت، هذا يحتاج إلى ما دام أمينا يحتاج إلى يمين أيضا فوق ذلك، أما بدون يمين لا يصدق، لا بد من نصدقه مع اليمين. أما إذا كان الأمر عاما قال له ليش؟ قال لهم بين الشغل يا أخي صارت مسيرة وصارت مظاهرة وانتهب العالم كلها تنهبها المال، ما في واحد ما بيعرف أنه انتهب هذا المال، وكل الناس يعلمون، هل يستطيع أن يكذبه شريكه؟ أبدا. تتمة يد الشريك يد أمانة، كالمودعي واحد ودع عندك أمانة فقلت سرقت وكانت في حرز مثلها يصدقك أم لا؟ يجب عليه أن يصدقك، لأنك عندما وضع عندك يظن فيك الأمان، لكن لو اضطر أن يحلفك يمين في مانع؟ ما في مانع، يعني دائما الصدق لو أضيف إليه اليمين من أجل التحقق لا مانع في ذلك، والوكيل فيقبل قوله في الربح والخسران، خسرنا 100 ربحنا 100 كل ذلك يصدق. وفي التلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة، فإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه. صحيح صار حريق لكن هذه البضاعة حرقت أم لا؟ مكتير تصير أيام حريق وتنجو البضائع، سمعنا عن محلات ومعروفة يعني حرق المحل الذي أمامه والذي خلفه والذي على يمينه ومع ذلك لم يكسب إلا من دخان هذا الحريق. حتى سمعت شيئا أبلغ من ذلك، إذا أراد الله أن يحفظ شيئا جاره مستعير من عنده كرسي وجدوا هذا الكرسي غير محترق بين هذا الحريق القائم، إلى هذا الحد من الممكن أن يكون؟ نعم من الممكن، الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذه الأشياء. ادعى حريق لابد أن يبين بينة في ذلك. نعم. ثم بعد إقامتها، سيدنا أبو الدرداء ورد في الحديث قال له أدرك دارك فقد احترق، قال له لم يحترق بسبب كلمات قلتهن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف. نعم. يصدق في التلف به بيمينه، فإن عرف عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه، أو عمومه صدق بلا يمين. قالوا مثلا حدث حريق مثلا في سوق كذا، حدث حريق في سوق الحمدية جديد، فاحترق 7 محلات، قالوا لم يخرج منها شيء. هذا عم البلد ولا ما عم الخبر أم لا؟ فهل يحتاج الشريك اللي والله بدك جيب لي بيني على السجادة الفلانية أنها احترقت السجادة؟ لا، ما في حاجة إلى هذا الأمر. فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه، أو عمومه صدق بلا يمين. ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الآخر هو مشترك، أو قال من في يده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي، صدق صاحب اليد بيمين. أنا وابناجي شركاء، أنا أقول هذا الكتاب لي، أصدق أم لا؟ لماذا؟ لأن هذا الكتاب في يدي. أو قلت إن هذا الكتاب شركة، اشتريناه من الشركة، نصدق؟ نصدق. أما عندما أقول هذا الكتاب لي، ما يأتي ابناجي لا هذا للشركة، من الذي يصدق؟ إن كان في يدي أنا أصدق، وإن كان في يد ابناجي هو الذي يصدق. إذن وضع اليد مع الإقرار هذه بينة تكفي ما بين الشريكين، أن الشريكين مو معناته هم شركاء في كل شيء، هذا له بيت وهذا له بيت، هذا له لباس وهذا له لباس، هذا له آنية وهذا له آنية. فلذلك كلامهم ما قلنا إنه يده كيد المودعي ويد الوكيل، يده يد أمانة فيما يقره فيقول هذا لي فيصدق وهذا للشركة فيصدق. كيف يحدث هذا؟ هذا يجرنا إلى شيء آخر. إحنا فاتحين محل وعم نبيع أشياء، مر واحد عم يبيع حاجة حاملة في يده، عندما اشتريتها أنا اشتريت هذه الحاجة، السؤال هل اشتريتها لنفسي أم للشركة؟ طبعا أحيانا بيشتري الإنسان شيء لنفسه لبيته، بس مو معناته إذا كان بيشتغل شغلة بالمحل يصير بيقول هي إلي وهي للشركة، كتير مضطرية لأسنانه والآسي للشركة، لا هي حرام ما في خلاف فيها. أما اشترى حاجة لبيته، مارق واحد واشترى حاجة منه، في إن شاء الله بيبيع ملابس، وهذا مارق سترة جلدية عجبته قال والله أنا بدي أخذها لأبني هالسترة، هل يمنع هذا الشريك من أن يشتري لنفسه؟ لا لا يمنع، لكن يصدق في نفسه. أنت عندما عقدت هذا العقد للشركة أم لنفسه؟ والله إذا طلعت منيحة احنا أخذها لأبنا، وإذا طلعت فيها عيب أو طلعنا مغبونين بننزلها على الشركة، لا هذا حرام. عند العقد ماذا نويت بذلك؟ يعود إلى دينك ويعود إلى أمانتك وإلى أخلاقك. أنت لأي شيء اشتريتها، لولدك، لنفسك أم للشركة، فإنك تصدق بذلك. وقال الآخر هو لي، صدق صاحب اليد بيمينه، لأنها تدل على الملك. ولو قال صاحب اليد اقتسمنا، هلا مسألة أخرى، اقتسموا المال، سؤال واحد منهم من الاثنين من الشريكين قالوا اقتسمنا الربح، قال الآخر لم نقتسم، من يصدق؟ الذي قال لم نقتسم، لأن الأصل عدم القسمة، بده يجيب بينة أنه اقتسم. أما إذا أعطى الربح وكتبوا أوراق بين بعضهم بعض ووقعوا صاروا بينة وأشهدوا على أنفسهم صارت بينة، عند ذلك لا يحق للآخر أن يقول والله ما أخذت من الربح. نعم. ولو قال صاحب اليد اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر بل هو مشترك، صدق المنكر بيمينه، لأن الأصل عدم القسمة. ولو اشترى أحدهما شيئا وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري. مو أنت عم تحطه أمين هذا الشخص، شريكك أمين، والأمين لا يتكلم إلا بصدق. أنت لمن اشتريت هذه الحاجة؟ قال لنفسي، هي لنفسك، للشركة للشركة. نعم، لأنه أعرف بقصده. لذلك ينتهي معنا كتاب الشركة، وسنبدأ إن شاء الله بكتاب الوكالة، والحمد لله رب العالمين.